فصل في كلام عن السجود النقص. ومن ترك ركنا فإن كانت تحليلة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول. فرجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، تقدم لنا أن سجود السهو أسبابه ثلاثة: ما زيادة أو نقص أو شك. وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الزيادة، ثم ذكر في هذا الفصل أحكام النقص وكذلك أحكام الشك. والنقص إما يكون نقص أقوال أو نقص أفعال، وكذلك إما يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص سنن. نقص سنن أيضا كل سنة طبعا. فبدأ هنا قال: وإن ترك ركنا فإن كانت تحريما لم تنعقد صلاته، أي إن ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا لم تنعقد صلاته، لأنه ما دخل في الصلاة، وهذا واضح. ولذلك كل ما يكون لغو لأنه ما دخل في التحريم. قال: وإن كان غيرها، إن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركها منها. التحريم ما تكون نية أيضا؟ ترك النية هو هل يتصور ترك النية خاصة إذا قام يصلي؟ تعين شيخ. ها؟ تعين يكون يعين ما يصلي. إيه، لكن إذا ترك التعين صحة نفل، صح فريضة. لكنه إشكال هل ترك النية مطلقا ما يتصور هذا حقيقة. من صور النية يقوم غير النية يعني. لكن إذا ترك نية التعيين نعم يقول انقلب فرضا، انقلب نفلا ما بان عدمه، كفاءة لم تكن وفرض لم يدخل وقت تعليمه. ها؟ تعليمه. شو تعليمه؟ دخل وقت الظهر قال لهم قوموا شوفوني صلوا كما رأيتموني يصلي وصلى. قصد التعليم مو قصد الفرضية. ما تل عبادة يعني، ما يقال ترك النية، هو ترك العبادة أصلا. شيخ ينصون يقولون نية التعليم إذا دخلت عني على نية الصلاة ما تضر. إلا هو يقصد كان نية التعليم أنا وصلاة بدون نية الصلاة. أي نعم. طيب، قوله بطلت، هذا الخلوة يستدرك على هذه العبارة بطلت، لأنه لو كان بطلت بطلان بعض الصلاة وبطلان الكل، بطلان بعض الصلاة وبطلان الكل، ذلك قال أي لغت. والبطلان ليس المراد به البطلان الحقيقي، هذا يعني ما يقول تسامح العبارة أو العبارة أدق أن يقال لغت الركعة التي تركها تركه منها، أي ترك الركن منها وقامت الركعة التي تليها مقامه، ويجزئه الاستفتاح الأول. شرط الاستفتاح يعني صورة المسألة، لو صلى الركعة الأولى ثم ترك التشهد، ترك مثل السجدة وقام للركعة الثانية وشرع بالقراءة، هنا لغت الأولى وقامت الثانية، هل يستفتح؟ لا، لأن الاستفتاح للصلاة، لأول الصلاة، وقد جاء به، وقد جاء به كما أنه لا يأتي به تكبيرة الإحرام لأن الصلاة منعقدة. وقوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، فلو أنه ذكره قبل الركوع وشروع في القراءة يرجع ولا يرجع؟ يرجع. وذلك قال: وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في القراءة الأخرى، يعود وجوبا. فصورة المسألة لو ترك الركوع مثلا، أو ترك الركوع من القيام سجد سجدتين ثم تذكر، يرجع للركوع. تذكر بعد أن قام الركعة الثانية قبل القراءة، يرجع للركوع. وإن ترك وإن تذكر بعد القراءة لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ قال رحمه الله: فيأتي به، أي بمتروك وبما بعده، يعني مثال الركن الركوع، فيأتي به وبما بعده من الصلاة، لأن الركن لا يصب السهو، هذا واضح، الركن لا يصب، لا بد أن يأتي به، وما بعده قد أتى به في غير محله، يعني وما بعد الركوع أتى بغير ما حد نصل يشترط الترتيب والموالاة. وهنا لم يأتي بالترتيب، أخل بالترتيب، فيأتي بما تركه ويأتي بما بعده. يعني ما يقال فقط تأتي بالركوع والسجود أتيت بالصحيح، لا، لأنه لو تبرنا السجدتين كان أتى بالسجدتين قبل الركوع، وهذا ليس صحيح. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة ويتليها. أي فإن لم يعد عمدا قبل الشروع في القراءة بطلت الصلاة، إن ترك أمر واجب عليه، وسهوا بطلت الركعة ويتليها عوضها. هنا حقيقة في إشكال، وهو قوله فذكره بعد شروع في قراءة ركعة أخرى، وسيأتي كذلك بترك الواجب أنه لو تذكر الواجب عند القيام وقبل الشروع ترك الشهر الأول بعد القيام قبل الركوع يكره، لو قرأ يحرم. لماذا فرقوا بين القراءة والركوع والقيام كما فرقوا هنا؟ الركن المقصود غير مقصود. شنو المقصود؟ المقصود القراءة. هذا هم يعللون، يعني هم يعللون خاصة التشهد وعبارة الهوت كما سيأتي، قال أن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. في القيام شنو؟ شرع القراءة فركن غير مقصود، مع أنهم قالوا بهوت نفسه في الشهر. يقول فمن لم يستطع لم يحفظ فاتحة يقرأ سبع آيات، ما عنده الآيات يقرأ الذكر، لا يحفظ لا الذكر ولا القرآن، يقوم قدر الفاتحة. وعلل هو هدي نفسه، يعلل لأن القيام ركن مقصود في نفسه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم ما طردوا المسألة، وهذا التعليل فيه نظر، يعني قولهم القيام ركن غير مقصود لنفسه بذاته غير صحيح. ذلك فرضوه إنسان ما يستطيع أن يقرأ فاتحة ولا عنده ذكر، كبر يقعد ساكت، هو ما يقرأ، إيش كثر يقعد؟ بقدر القراءة. ليش قدر القراءة؟ لأن القيام مقصود. وهذا حقيقة من الأمور التي لم تضطرت فيها قول الفقهاء رحمه الله. وذلك الصواب والله أعلم أن يقال أن القيام ركن مقصود كما اعتبروه في تلك الصورة. وعلى هذا فنقول، هذا قول الشيخ تعالى الشيخ العثيمين، أنه يعود إلى الركن المتروك مطلقا، سواء ذكره قبل القراءة أو بعد القراءة، بعد شروع القراءة، إلا في صورة وصل إلى موطن ما تركه في الركعة التليها. مثاله لو ترك الركوع من القيام سجد سجدتين ثم تذكر يرجع، قام يرجع، قرأ الفاتحة نقول يرجع. طيب لو تذكره بعد أن وصل إلى الركوع، يعني مكان تركه في الركعة الثانية، ها؟ ما يرجع. ليش ما يرجع؟ يبطل. إيه أحسن، ما يرجع. ليش ما يرجع؟ لأنه ما كفاية رجع، لو رجع بيصير يركع، هو راكع. فنقول يكمل وركع الفائتة ملغية. شيخ قول أي مذهب هذا؟ ما أدري. ما أذكر الركوع. أنا شافعي نفسنا، أنا فيه ما أذكر. شيخ لأن إحنا في يقيدونها بالقيام. القيام. أي إن كان الركن يفضل الركعة التي يسره. ما أحد له في القراءة، ما أذكر الله. على كل حال اختيار شيخ مثلي رحمه الله واختيار شيخ خالد. هذا الأصل الرجوع. أما تعليقه بالقراءة فقولهم ركن مقصود نفسي، هذا فيه نظر. نعم. الشيخ يقولون أن قدر الواجب من القيام هو مقدار الفاتحة. يعني قدر واجب من شنو؟ يعني القيام، يعني القيام واجب مقصود، هو قدر الفاتحة يعني مقصود، فإنما شرع القيام للفاتحة، فالفاتحة المقصود والقيام غير مقصود. لا لا، ما فيه وعد حقيقي. نفس الشيء إذا ما صلى ما قرأ الفاتحة خلاص مقصود للفاتحة، أي خلاص ما نرجع أبدا. ثم يعني أصلح من هذا، هو تعليلهم هذا إشكال، يعني قالوا غيركم غير مقصود، وهناك قالوا ركن مقصود، ما في إشكال يعني. يعني صعب إنك توفق. التعليل واحد. نعم. وين علينا؟ اللهم تعالى من علم بأن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعتين كاملة فيأتي ركعتين ويسجد لسهو ما لم يطر الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. نعم هذا أيضا يشكل كذلك يقول يعني علم الآن علم المتروك في أثناء الصلاة قبل السلام فالحكم على ما ذكرنا المذهب إذا تذكروا بعد الشروع في القراءة ما يرجع ويتذكروا قبل الشروع في القراءة يرجع ويأتي به وما بعده. طيب إذا تذكر الركن اللي تركه بعد السلام فالمؤلف رحمه الله يقول فكترك ركعة كاملة يعني يأتي بركعة سواء كان متروك في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولو كان السجدة الثانية من الركعة الرابعة يعني لو صلى الركعة الرابعة بسجدة واحدة ثم سلم ثم تذكر أنه سجد سجدة واحدة يأتي بركعة استثنان التشهد اي احسن يستثنون التشهد الاخير والسلام الا التشهد الاخير والسلام فعندهم لو تذكر بعد الركوع بعد السلام على حالتين ان يتذكر ان يكون المتروك غير التشهد وغير السلام فكترك ركعه كامله. طيب ان كان المتروك تشهدا او سلاما التشهد الاخير او سلاما قال فياتي به ويسجد ويسلم. الإشكال وين؟ لو كان المتروك يعني تذكر بعد السلام لو كان المتروك في الركعة الأولى فكترك الركعة كاملة واضح. ليش؟ لأنه ما تذكر إلا بعد الشروع في القراءة في الركعة الثانية. أي أحسن فما في إشكال لغت الركعة. كذلك لو الثانية تلغى الركعة الثالثة تلغى الركعة لو تذكر الناس كان المتروك في الركعة الرابعة خلينا نقول الركوع أو كان السجود أول أو ثاني هنا ما في قراءة بعده فلماذا قالوا كتر لماذا يؤمر بإتيان ركعة كاملة واضح الإشكال؟ ومن السنة إذا قام إلى خامسة سهوا ولو في تشهد فقرأ يأتي كان بركعة كاملة ماشي هذا قد يسلم معنى ما يسلم لأن هذا القراءة هات القراءة غير موصفة لذاته لكن في هذه الصورة الآن ترك التشهد الأول واضح يأتي به ما بعده الأخير عفوا ترك السلام يأتي به ما بعده. طيب قبل ذلك ترك أي جزء من أي ركن ركعة الرابعة ركعة الأخيرة فقالوا كترك ركعة. طيب ما الفرق بين السجدة الثانية والتشهد الأول التشهد الأخير؟ ليش لو كان السجدة الثانية كترك ركعة والتشهد الأخير يعني هم قد يقال لأنه أخلى بالموالاة الآن أو خلى بالترتيب لكن حتى لو ترك التشهد الأول هو زاد ماذا زاد سلام أو عفوا ترك التشهد الثاني زاد سلام لكن الحقيقة الإشكال قائم لأنكم أنتم تعللون بماذا القراءة يعني متى لا يرجع إذا شرع بالقراءة. طيب هنا ما في القراءة لماذا لم يعتد وذلك الأقرب الله أعلم أن يقال إن كان المتروك في غير الركعة الأخيرة فكترك ركعة وإن كان المتروك في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده كما قالوا في التشهد الأخير والسلام. التشهد الأخير والسلام يحسبان الخروج من الصلاة فعلى هذا لا يساويان لا أسألون في السلام لكن التشهد الأخير الآن ركن شيخ ما يعني عند الحلال الشيخ ما في سلام لا قبل التشهد إيه بس ركن هو ركن يعني شوف فرق بينه وبين السجدة الثانية يعني هو قابل السلام شيخ من ركوع السجود من ركوع السجود موصول إلى في الصلاة بخلاف التشهد الأخير والسلام إنما يعني يؤتى به من الخروج من الصلاة لا تحلل. كل موصول إلى شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحليله التسليم أي تحليله وسلم موصول إلى ذلك عايز قول الحنفية أي يأتي بأي أمر ينافي الصلاة فتمت صلاته كل موصول الركن كل موصول نعم قال ومن ذكر ترك ركن وجهله ومحله عمل بالأحبط وإن نسي التشهد. طيب ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله أو أي جهل محل هذا الركن عمل بالأحبط وعلى هذا مثلا شك هل تركه الركوع أو السجود فيعمل بالأحبط وهو الركوع لأن يعني الركوع قبل السجود فيأتي بالركوع بما بعده طيب وإنش أو محله، أي لو تذكر أنه ترك ركوعا أو ترك سجدة في الصلاة لكنه لا يدري هل السجدة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. هو بيركع. ها؟ هو بيركع. لأن هذه راح تلغي هذه. أيوة هذا أنا أحب أسألكم. يقول أو محل عم ابن أحمد يقول لو شك هل ترك الركوع أو في الركعة الأولى أو الثانية قال جعله في الأولى. بالأقل يعني. إيه بالأقل. لكن شنو وجد على في الأولى؟ يعني الآن أنا قاعد أصلي المغرب واضح وتذكرت أني تركت ركوعا في الأولى أو في الثانية تبغي ركعة تبغى في الثانية أيوة. صلي من الأولى الآن في الثانية تبغى في الثانية مثلا الحين ساجد بالثانية وش اسمه وعليك الركوع ترك ركوع ما تدري من الركعة الأولى ولا الثانية حلو إذا من الركعة الثانية قلنا ترجع لأنه لو خلاص لغت الركعة إيه يعني قصدي الآن ترجع الآن أنت في ركعة ثانية طيب الركوع اللي تركته هذا شككت هل في الركعة الأولى أو الثانية خلينا الركعة الأولى أنت الآن في التشهد الأول خلينا نقول حاول أسألك ما صليت يعني الآن لو كان الركعة الأولى لغت طيب لو كان الركعة الثانية لا بس الركعة الثانية راح ترجع الركعة الأولى راح يعني أنت خليتها بالركعة الأولى راح تكون مصلي ركعة ومكمل لأن هذه عندما قمت بقراءة شرعت القراءة لغت الركعة الأولى فصارت ركعتك الثانية ركعة الأولى طيب أما إذا جعلت في الركعة الثانية يكون أنت مصلي ركعة الأولى فتقوم شيء ترجع أتي بالركوع إيه؟ إيه أحسنت لك هاي الصورة وقد صورة تلتبس يقول شو الفائدة خليها في الثانية الأولى كلها لاغية لا لغي هو لو تذكر أنا بعد الصلاة نعم كون جعلها في الأولى ورجع للركوع متروك في الأولى والثانية ما يختلف يأتي بركعة لكن أنا الآن في السجدة أصلي الفجر في السجدة الأولى تذكرت أني تركت ركوعا طيب متى تركت الركوع الأولى والثانية قلت ما أدري شكيت فهنا إما أن تجعله في الركعة الأولى فش تسوي تأتي بركعة كاملة لأنك تذكرت بعد الشروع بالقراءة واضح أو تجعله المتروك في الركعة الثانية شو تسوي ترجع للركوع فقط فأيهما الأحوط الأولى وتجعله في الأولى وتأتي به بركعة كاملة إيه صلاة الركوع طيب نعم قالوا نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض الآن تكلم عن ترك الواجبات نعم نسي التشهد الأول قالوا نسي التشهد الأول وحده ومع الجلوس له نهض للقيام لزمه ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة ولم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما من شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فراجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده طيب قال رحمه الله تعالى وإن نسي التشهد الأول فترك الواجبات وحده أو مع الجلوس له يعني جلس لكن ما تشهد أو ترك التشهد والجلوس قال ونهض للقيام فعلى أحوال وهذا مثال ترك الواجبات مثل التشهد الأول ومثله كما سيأتي في آخر كلام المؤلف أن ترك غير من الواجبات كترك التشهد الأول إلا أنه فيه فرق يأتي طيب قال لازمه الرجوع في حال الأولى ما لم ينتصب قائما إذا تذكر ما لم ينتصب قائما هو آن في القيام قبل لا يستوي قائما تذكر قال رجع لازمه الرجوع الحالة الثانية قال فإن استتم قائما أي ولم يقرأ ولم يشعر بالقراءة كره رجوعه والدليل على ذلك حديث المغيرة إذا قام أحدكم ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد كما حديث فيه من قال لك صححه الألباني رحمه الله وجاء عن غير واحد من الصحابة، منها عن المغيرة صحيح الترمذي، ومنه عن سعد بن وقاص وعمران بن حصين معاوية إلى آخره، لأنكم في حاشية مفيد. فالحديث صحيح، لكن يرد الإشكال، أي نعم، لماذا فرغتم؟ قال فإن استتم قائما فلا يجلس، وهذا يفيد سواء شرع بالقراءة أو لم يشرع بالقراءة، لكن هم حملوه فلا يجلس قبل شرع بالقراءة عن الكراهة، وبعد الشروع بالقراءة عن التحريم، وعللوا كما سيأتي لأن القراءة ركن مقصود في ذاته بخلاف القيام، وسبق الجواب عليه وأنهم يخالفون هذا التعليل في صفة الصلاة بالنسبة للقيام مقدار الفاتحة. قالوا وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وهذا مكرر مع قول لزمه الرجوع مع ينتصب قائما، هذا كالتأكيد. الحالة الثالثة وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. لماذا؟ قال لأن القراءة ركن مقصود في نفسه، وهذا ذكرنا أنه فيه نظر، يعني شوف يؤيد، احنا ذكرنا النظر شنو؟ اي ليش؟ يعني في كلامه هذا في نظر، اولا مثاله في قيام مقدار الفاتحة، كذلك يشكل عليه الحديث صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. ليش نصف الصلاة؟ معنى كون قرأ الفاتحة ترك القيام وهو مقصود، لو كان غير مقصود ما كان على نصف الأجر. طيب قال فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته، إذا شرع للقراءة ثم رجع وهو عالم بالحكم بطلت صلاته، لا ناسيا أو جاهلا، لا إن رجع ناسيا أو جاهلا للعذر. قال ويلزم المأموم متابعته في أي صورة؟ صورة القام، إذا قام بدون تسبيح، يفرقون إذا سبح المأموم ولا ما سبح؟ لا يعني يقول يلزم المأموم متابعته، متابعته في شيء في ماذا؟ كان جاهل إلى ناسين، رجوع إلى رجوع إذا رجع ما لم يقصد. شلون؟ رجع ما لم يقصد. لا يلزم الإمام متابعته، أي إذا قام ولم يرجع يلزم المأموم متابعته، أي في ترك الشهر الأول واستمرار في القيام. يقول وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، زين، لأن القراءة ركن موصوف في نفسه. بعدين عبارة فإن رجع عالما عمد بطل الصلاة الأناسين أو جاهلا، هذه كان جملة معترضة، واضح؟ يعني كان جملة معترضة. ويلزم الإمام متابعته، أي متابعته في ترك الرجوع، المقام سبحوا ما سبحوا له قائم ولا ما يرجع، طيب هل يتابعون على ترك التشهد الأول؟ نعم يتابعون وجوبا، بس الرجوع ما يتابع. أي رجوع؟ لا أي نعم، لو رجع عالما بعد القراءة، لو بطلت، هل يتابعون ولا يتابعونه؟ بل بطلت صلاة الكل. لو رجع عالما الإمام تقصات الكل ولا تقصات المأموم؟ الإمام فقط. ليش؟ المأموم تبع الإمام. أحسن. وتقصات المأموم تقصات الإمام. صلاة استخلاف. لا لا لا مفارقة. قبل الله ما يجوز من يعني مفارقة للعضو طبعا، ما يدري. شيخ يفرقوا إذا قالوا سبح ومضى في القيام يجب عليه مفارقة. يسبح مضى في القيام. مضى في القيام. يجب عليه مفارقته ولو رجع او عمل. لا يعني مفارقته ليش؟ يجب عليه مفارقته. يعني ذكر انه يعني مفارقه وجوبه. لا في من فيه صوره؟ صوره يعني اذا نبه فلم يرجع. شلون يرجع؟ فلم يرجع يعني قبل انه شرع الفاتحه. ايوه. نبه فلم يرجع وشرع في الفاتحه. ويكره الرجوع. اي يكره الرجوع. نبه مذكورون فيه. ان شنو لو نبه احد انكشف ايه لو سبح فيه ثقتان فلم يرجع ومضى في القيام يلزم مفارقته ان لم ينبه وقام ثم رجع كان يتابعونه انك شيء البهام مش نسخه الشيخ بن عتيق لا في اي في وين عند اي عباره قال ويلزم المأموم متابعته ايوه قال بهام مش نسخة الشيخ بن عتيق قوله ويلزم المأموم متابعته أي يلزمه في صورته في صورة إذا انتصب قائما ولم يشرع الإمام في القراءة. نعم. وأما إذا شرع الإمام في القراءة امتنع عليه وعليهم الرجوع، فإن رجع والحال هذه فلا يتابعه وينوون المفارقة وجوبا، وإلا بأن تابعوه بطلت صلاته وصلاتهم، هذا إن كان عالما بأن نبهوه على عدم الرجوع، بخلاف ما إذا جهل وجهلوا وقلنا صحت صلاته انتهى من هامش الأصل. يعني يفارقونه. شيخ من ما ذكر قال ويلزم من متابعته أي متابعة الإمام في قيامه إذا قام ناسيا التشهد الأول ولم ينبهه حتى شرع في القراءة أو بعد ناسيا. إيه هو الآن إذا ما نبه إلا أن استتم قائما يكره الرجوع. لكن يلزمون بالقيام إذن به. يلزمون؟ يلزمونه بالقيام إذن به. لهذه الصورة الثالثة إذا قام استتم قائما يكره له الرجوع. إيه. وإذن به يلزم بالقيام. يلزم القيام ما يعني قصدك؟ يلزم عفوا يلزم بالرجوع. إيه يلزم بالرجوع. أن هذا اللي فهمته. لا شو راجع كشاف على كل حال هم إذا كان العبارة هذه على المذهب فيها إشكال لأن رجع الآن عاملا بطلت صلاته وغاف نتبعه فكيف أنه ينمو مفارقة لكن قد ينمو المفارقة متى إذا رجع ناسيا طيب شوف على كل حال قال وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتداء ولا بعد أي كحكم بقية الواجبات كحكم ترك التشهد الأول طبعا تفصيل هذا قراءة ما قراءة شو قراءة أي يعني الآن مثال الصورة لو أنه ترك القول سبحان ربي العظيم في الركوع ثم رفع فإن تذكر قبل أن يستتم وجب الرجوع من الركوع ويسبح وإن تركه بعد أن استتم قائما حرم الرجوع وهذا الفرق بينه وبين التشهد الأول لأنه ما في قراءة هم علقوه بماذا؟ بالقيام وذلك قال فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال أي قبل أن يعتدل من الركوع قبل أن يعتدل من السجود لا بعده فإن اعتدل من الركوع اعتدل من السجود ثم تذكر فإنه لا يرجع وهذا فرق يعني فرق بين ركن التشهد الأول واجب التشهد الأول وبقية واجبات يقول فيرجع إلى تسبيح الركوع والسجود يعني ترك تسبيح الركوع أو السجود ناسيا فإن ذكره قبل الاعتدال يرجع ما لم يعتدل إيه لا يعني ما تملف فإن ذكره قبل الاعتدال أي قبل الاعتدال من الركوع إن ترك التسبيح الركوع أو قبل الاعتدال عن السجود إن ترك التسبيح والسجود يرجع لا بعده أي إن تذكر بعد الاعتدال عن الركوع والسجود لا يرجع أنا قصد بالاعتدال إذا صار إلى مثلا الركوع إذا القيام أقرب منه إلى الركوع أي نعم إذا صار القيام أقرب منه خاصة خارج عن حد الركوع شيخ هناك يلزمون في الرجوع ما لم يقم ولو كان إلى القيام أقرب منه إلى القعود وين لك بالتشهد الأول أي وهني من لا يفرقون لأن هم يقولون أصلا يكون مثلا الركوع يكون قائما ما لم يركع لأن الخلاف هنا في خروجه عن حد الركوع وأما هناك في وصول إلى حد القيام ولو كان إلى القيام أقرب يلزمنا بالركوع بالرجوع في أي صورة؟ صورة التشهد الأول أي التشهد الأول ليش؟ لأن هنا المناط بخروجه عن حد الركوع هناك خروج عن حد الجلوس. يسمى شيخ الجلوس إذا كنت مثلاً أنت مشندس أقرب منك للقيام تعتبر يعني تقريباً قائم. إيه لكن ما وصل حد القيام نظرة. هنا يقولون ما وصل حد القيام. لكن هنا يقولون خرج عن حد الركوع. هنا خرج عن حد الركوع. ما يشكل شيخ؟ والله قد يكون في إشكال لكن يقولون هم يجيبون هذا. هنا خرج عن حد الركوع. مسافة أكثر. إيه لا هو ينظر إلى أنه خرج عن حد الركوع. ترى هم من خرج عن حد القعود. مو قاعد قايم يمكن إيه. عشان الحديث شيخ فإن استتم قائما اي طيب حد قيسوا على هذا العيق نطلب نفسي طيب قالوا عليه سجود اي سجود السهو للكل أي في كل ما تقدم. بقي الحالة رابعة ما ذكر المؤلف في ترك الواجبات لو ذكر قبل النهوض، قبل تفارق ليته الأرض أو قبل تفارق فخذه ساقه، يعني هو قام تذكر قاعد. فهنا إذا ما فرقه ما عليه، أي ما عليه لا شيء عليه، لا شيء لا سجود عليه. نعم موضوع قليل ترى، ها إذا فارق ليته الأرض يعني موقع يعني شيء قليل جدا. لا أحيانا وهو قائم الآن من السجود إنه هو شوي كبير بس يعني في هذا ترى كبير جدا. لا قد يكون جالس الاستراحة أو إيه أو تسي أو هو قائم من السجود تذكر قاعد. أنا مشكك في عدد ركعات بأن تردد أو صلى اثنتين ثلاث مثلا أخذ بالأقل لأنه متيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. قال أن انتقل إلى السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو ترك أو الشك. قال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد صلى اثنتين أم ثلاثا، عندكم أم ولا أو؟ أمام كلكم أمام أيوة صح أول التنمية أدوكم ليش يا أول التنمية أم حياها ليها إيه بس غالب ناس يقول سواء كذا أو كذا إذا مع سواء أم إيه إذا ما سواء مع سواء أم إيه هو هذا أفصح سواء عليهم أنذرتهم أم سجوا. طيب ثلاثة مثلا كل يصح يعني أخذ بالأقل، وهنا من مر بالشك، الشك عند الفقهاء يختلف عن الشك عند الأصوليين، وهذه هذه المصطلحات التي يختلف التعريف فيها عند الفقهاء والأصوليين. ذكرنا سابقا شنو ذكرنا الشك ما يقابل إيه لا اختلاف العبارات، ذكرنا الكلام عند الفقهاء يختلف عن الكلام عند الأصوليين والأصولي تبع النحاة، وكذلك ذكرنا تعريف الصحابي انه يختلف عند الاصوليين عند المحدثين، وهذا منه. فالشك عند الفقهاء هو ما قابل اليقين، فيشمل الفقهاء ما قابل اليقين نعم، فيشمل الشك ويشمل الوهم ويشمل الظن، وذلك ما شك في عدد ركعات اي لم يتيقن ولو كان عنده غلبة الظن بأن تردد صلى اثنتين أم ثلاثا أخذ بالأقل أي اليقين. وعند الأصوليين الشك هو تساوي الطرفين من غير احتمال من غير احتمال مرجح، وهذه تنتبهون لها ذكرها النووي وغير نبه عليها الأصولي. طيب قال أخذ بالأقل لأنه متيقن، فشك اثنتين أو ثلاث جعل اثنتين أو ثلاث أو أربع جعلها ثلاث. قال ولا فرق بين الإمام والمنفرد، هذا يشير إلى الخلاف الثاني وهي رواية المذهب أن الإمام يرجع لغالبة الظن بخلاف المأموم، قال أن الإمام عنده من ينبهه، وقيدهم بعضها بماذا؟ إن كان أحسن اثنين فأكثر، كان المأموم واحد لا يعني غالبة الظن ما يرجع إلى قول واحد. على كل حال أخذ بالأقل هذا المذهب. الرواية الثانية قاعدة طردها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أبواب الدين كلها، وهو العمل بغاية الظن في جميع أبواب الدين، واستدل لها في غير ما موضع وعليه فروع كثيرة. يعني ابن الأحناف ذكر أكثر من 43 فرع، أربع الفقه كلها أن الفقهاء ما عملوا بغاية الظن، وفقهاء ذكر ابن الأحناف أن أصحابه مترددون فتارة يعملون بغلط الظن فتارة لا يعملون بغلط الظن، وقال طرد أبو العباس أصله بذلك ولا هو العمل بغلط الظن في جميع أبواب الدين. شوف حاشا يقول عندي غالب أبواب الدين، هل هذا غالب أمور الشرع؟ أنه؟ مو كلها، ما ما ما أستثنى ما ذكر الاستثناءات. هم كلام الشيخ شيخ سنتيمية. إيه لا لا أذكره في ابن الحام ذكر طرد شيخ سنتيمية جميع أبواب الدين، هم بعضهم يستثني مسألة. شنو؟ يبقى في التكفير، فلا يخرج الإنسان عن الدين إلا بيقين. فإن كان عندك غلط وظن ما تعمل به، وهذا قد يكون احتياطا للدماء واحتياطا لأصل الدين. طيب قالوا ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، أي كما أن الإمام يعمل باليقين، قال والمأموم أيضا يعمل على اليقين. صورة المسألة لو أن الإمام شك مثلا ثلاث ولا أربع، الإمام شك ثلاث ولا أربع فجعلها ثلاث وقام، واضح إلى الرابع. طيب المأموم شك أيضا، هل هذه التي قام لها الإمام رابعة، هل هي رابعة ولا ثالثة؟ ثالثة. أي نعم، فهل يتابع الإمام أو يجعلها ثالثة؟ قال لا يجعلها ثالثة، ولا يرجع إلى مأمون واحد، لأن الإمام ما يرجع إلا إلى مأمومين كما سبق، لأن سبح به ثقتان يأخذ بقولهما. طيب المأموم كذلك نفسه لا بد أن ينبه عليه اثنان. طيب هو ما عند الإمام واحد وشك، الإمام قام إلى الرابعة، هل يعمل به؟ لا لا يعمل به لأنه واحد. سلم لا قال إذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، قال فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. شو ما يتابع خلاص، الإمام يسلم ويقوم مسبوق، شو صح سلم معه هذا إذا كان مسبوق صح. شلون مش مسبوق؟ لا لا حتى لو مسبوق هو مطلقا، مثلا إمام مأموم واحد واحد، إحنا الحين المأموم يعتقد أنها رابعة والإمام يعتقد أنها ثالثة، الإمام يعتقد المأموم يعتقد أنها رابعة والإمام يعتقد أنها ثالثة، حلو قام هذه الإمام والمأموم يعتقد أنها قام إلى رابعة، قام من خامسة نظر المأموم وبنظر الإمام رابعة، أنا رابعة ماشي يقدر يفارق الحين يجهد ويسلم المأموم يفارق الآن صاري، ليش ما ينتظر ولا هو انتظار؟ لكن صورة عكس، هنا الإمام ما تبي زيادة، المأموم يظن أنه نقص، الإمام المأموم يظن أنه نقص صحيح. وهذا طبعا الصورة الآن مضروبة في ماذا؟ في إمام ومأموم واحد فقط. أنا المأموم، الإمام قام إلى الرابعة وشهد شهد وسلم، أنا أظن أو شككت أنها الرابعة، أجعلها ثالثة اليقين، ويسلم الإمام فأتي بركعة وتشهد وسلم. طيب لماذا لا ترجع لقول الإمام؟ لأن الإمام واحد. طيب لو كان مع المأموم آخر واحد ثاني أو أكثر يرجع إلى قولهما، يعني يرجع إلى قول الإمام، المأموم الثاني ما نبه الإمام والإمام عمل يقين خاصة أنه يرجع إلى قوله. هذا يوديك إلى مسألة أحيانا مسبوق، أنت دخلت مع واحد مثلا وإمك في الصلاة وأنت نسيت إحنا يا ركع دخلت، فترد فتطالعه هو تأخر صلاتك، تطالعه هو صلى ركعة وركعتين على المذهب ما يصح، لا واحد هذا فتعمل باليقين، وهنا كذلك يعمل باليقين. قال فيسلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، لكن إذا قلنا كما سبق أنه يرجع إلى قول واحد إذا لم يجزم بخطئه، يرجع إلى قول واحد إذا لم يجزم بخطئه، لأن الواحد هذا ظن راجح فيأخذ بهذا الظن الراجح. أخذ بالطواف شلون؟ يطوفون ثلاثة، اثنين واحد شاك واثنين اي ابد يعمل سادس يقولون واحد يقول ما صحيح اي يعني اذا كان الجماعه يطوفون مع بعض اي خلاص، خاصة عندهم طواف بيت صلاة نفس الكشف من سادس يتفتان ذكر الطواف يرجع والله نعم. قال رحمه الله إن شك هل دخل معه في الأولى والثانية جعله في الثانية لأنه متيقن، وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد لتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. طيب وإن شك هل دخل معه في الأولى والثانية، يعني هل دخل مع الإمام في الأولى والثانية جعله ثاني لأنه متيقن، ليش؟ حتى يكون الذي أدرك أقل. وإن شك في من أدرك الإمام راكعا أرفع رأسه قبل إدراك راكعا أم لا، هذا يحدث كثيرا، يأتي عصر الناس مستعجل لأنه يرى إمام راكع يس يركع ثم يقول سمع الله من حميد، الآن هو شك هل أدرك الإمام راكع أو أدركه غير راكع؟ طبعا إدراكه راكع وهو الركوع المجزئ على ما سبق، يعني يكون إلى الركوع أقل من القيام. ولكن لو قام حتى قال الإمام رفع سمع الله وهو رافع ثم ركبر معه فهو أدرك المجزئ، والإمام ما زال في المجزئ أدرك معه وأدرك. لكن إذا شك في هذه فيقول لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك بإدراكه ويسلسه. وهذا كما ذكرنا الشك عندهم يشمل حتى غلبة الظن، والأقرب كما ذكرنا طرد غلبة الظن، عمل بغلبة الظن في أبواب الدين. على قولهم يسهو قبل السلام في أي صورة؟ هذا المذهب القاعدة إلا بحاجة حاجة الأولى. شنو المذهب؟ جميع التشهد جميع السجود قبل السلام إلا في صورتين، تصد اليدين نسلم مع النقص. والثانية ها شو الثانية؟ إذا سلم إذا سلم قبل الثانية على النقص. لا إذا شك وعمل بغلبة الظن على الرواية طبعا، إذا شك وعمل بغلبة الظن فإنه يسجد بعد السلام. بعد ما يذكر الصورة الثالثة أكثر ما حاجة لذكره. وقالوا إذا بعد السلام تذكر أنه زاد لو صلى خمس فهنا يسجد متى؟ طبعا قام سيسجد بعد السلام، ما راح يبدأ يسجد قبل السلام، ذلك ما حاجة لذكره. طبعا على قول شيخ الإسلام إذا شك هو راح يعمل بغير الظن، إذا شك واعتبر على اليقين يعني شك الحين مقابل في أظن غلط، إذا شك راح يعتبرها ناقصة ويعتبر ركعة ويسجد قبل السلام. للشك عشان صار طويل القسمي قسم عند غلط وعند غلط، إذا عند غلط بعد السلام وإذا ما عند غلط يعمل باليقين ويسجد قبل السلام. الشيخ هو من يقسم قسمه، إذا زاد في الصلاة يذكر، إذا زاد في الصلاة يسجد بعد السلام. زمني شيخ إذا الشك راح يزيد في الصلاة يعني هو لا هو شوف وبين زيادة وبين بين نفسه يا صاحبي. هو لا هو ما يشكل عليه نصيتينا يعني. شيخ الإسلام يقول إذا كان زيادة فنيس قبل السلام حتى ما تسمع زيادة فيه. زيادة إذا كان زيادة زاد الصلاة يس بعد السلام عفوا حتى لا تسمع زيادتين. وإذا سج وإذا نقص تكون قبل السلام في الشك. قال هو نقص، لا الشك ما يقال ما يعلل به النقص. يعني الشك عنده من قسمين، إذا عمل باليقين فإنه يسجد قبل السلام، وإذا عمل بغلط الظن بعد ما يعلل السجود بعد السلام ما يعلل لأنه نقص، لأنه قد ما يكون نقص قد تكون زيادة لكن يعلل بالحديث. الشيخ ما يتعرض القسمين، إنك إذا شكيت عندك خيارين، يعني أنك فعلا نقص تكون تأتي بالصلاة تامة فما في إشكال، أن إذا تكون فعلا أدركت معه فراح تأتي بزيادة فالمفروض أنها بعد السلام. لا قد تكون نقص مو زيادة، إذا مو نقص زيادة خلاص أنت جبت أربع ركعات ما تكون لازلت ولا نقص. شلون إذا الحين مثلا الإمام راكع حلو وأنت شكيت، أنت بين احتمالين، يا أنك الموافقة راح تأتي بركعة لأنك أنت ما تدري بتكون في حقيقة تزد. طيب هذه فيها إشكال، شلون تزد قبل السلام وانت يعني بين احتمال يا زيادة يا تمام. إيه إذا احتمال في زيادة المفروض تزد وين؟ بعد السلام. طيب والاحتمال التمام على قولتك قبل السلام هم أنت بين احتمال يا شيخ. إيه بس ليش خلت أنت هذا؟ هو حقيقة ما يقال لي هذا يعني لأن ما يعلم، لكن يعلل هذا القياس في مقابل النص. عندنا حديث مسعود وحديث سعيد، حديث مسعود فليتحرى صواب ثم يسقط بعد ما يسلم، وعندنا حديث سعيد شك أحدكم فليبني على المستحيل. بس هذا نص الشيخ قبل السلام بعد السلام ما ورد. لا هذا كله ورد، حديث سعيد إذا شك أحدكم صواب فليبني على مستيقن وليسقط قبل أن يسلم، حديث مسعود فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعد ما يسلم. تحدي الصواب شيخ ما يكون يعني قد يصل بالوهم يعني يقول أنا بظن عندي إني نقصت. أيوة فيكون هم يعني يعني مو شرط يعني هذا اي غلط الظن قد يكون يعتقد الاربع ولا غيره من ثلاث. شلون شلون دخل تقسم الحين ليش؟ يعني انت اذا غلب انت ما راح تضبطها هي غلب الظن زياده وغلب الظن نقص. لا لا لا انت الان الشك على قسمين. القسم الاول اذا عندك يقين اذا ما عندك غلبة ظن تسجد تاخذ اليقين وتسجد قبل السلام. واذا عندك غلبة ظن سواء كانت غلبة الظن زياده او نقص فتسجد قبل السلام. بس الشباب يطقون ترى يا رسول الله. انا شك مصلي في ترك ركن في ترك ركن فكتركه اي فكما لو تركه ياتي به بما بعده لما يكون شرعت في القراءة التي بعدها فانشرعت في قراءتها صارت بدلا عنها. نعم قال وان شك مصلي في ترك ركن فكترك من اصل عدم ياتي به وما بعده الا لم يكن شرع في القراءه. فان ترك شك في ترك الركن بعدما شرع في القراءه خلاص صارت ركعه هذه بدلا عن الاولى. يعني لو ترك شك في سجود هل سجد سجدتين او ثلاثه واحده فانه يجعلها سجده واحده وياتي بسجدتان. لكن تذكر ان شك هل سجدتين سجد سجدتين او ثالثه عفوا سجد سجدتين او واحده بعدما شرع القراءه لغت لانه سيجعلها سجده واحده ويكون شرع القراءه فلغت التي هو فيها. قال ولا يسجد يسوي شكه في ترك واجب كتسبيح ركوع نحوه او يشكه في زياده الا اذا شك في زياده وقت فعلها لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه. نعم يقول لا يسجد السهو لشك في ترك واجب كتسبيح ركوع او لشك في زياده. اذا شك في الزياده هل زاد او لا يزد لا يسجد لان الاصل عالم الزياده هذا واضح. يبقى الاشكال اذا شك في هل جاء بالواجب ولم ياتي هل سبح الركوع او لم يسبح. يقول رحمه الله تعالى كتسبيح ركوع ونحوه او لشكه اي لا يسجد. طيب ما الفرق بينه وبين الركن؟ اي يعني في الركن قالوا الاصل عدم اتيان الركن وفي سجود السهو ما ترك سبب للسجود والاصل عدم السبب الاصل عدم وجود تعكسها بالركن صح شو الركوع؟ بالركن اي احسن أي. الاصل وش قال؟ لا الركن يقولون ما يجبر بسجود لابد ان ياتي به راح يجبر فيهم شيخ كنا وين هذول نتلف ومنين لا لا لا ما يجبر هو الحقيقه هم اجتهدوا لكن على كل حال لا فرق الظاهر والله لا فرق. ولا يسجد السهو لشك ترك واجب هم يقولون ان الواجب يجبر بسجود السهو والركن لا يجبر. فنظروا الى الجابر في هذه المساله قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والسهو والأصل عدمه. يعني في أثناء فعل الزيادة شك في الزيادة هل هو زائد أو غير زائدة شو يسوي؟ لأنه شك في سبب وجوب السهو والأصل عدمه. طيب فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لماذا؟ قال أنه أدى جزء من الصلاة مترددا في كونه ولكن رفع العين السهو وكل سهو سجدتان. قال مشك في عدد ركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله ولم يسجد ولا سجود. نعم ليش لم يسجد؟ زوال سجود. إيه أحسن زوال سجود يعني جعل شك ثالثة والرابعة فجعلها ثالثة جاء بالرابعة ثم تذكر أنها هي الرابعة فعلا فهنا ما جاء بزيادة فزال سبب سجود السهو. ما يكون أدى جزء الصلاة مترددا فيها نفس نتقل نفس بباطل لو لحظة أثناء الشك في أي زيادة شك حتى لا تبين الصواب مجرد شك الشيخ يعني راح يجعله يتردد في لحظات ثانية حتى يتبين لو شك في الوضوء شيخ نفسه ما تدري شلون شك في الوضوء شك الغسل كامل ولا ما تدخل شوفوا يا والله قالوا إذا شك فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد؟ والله والله أعلم. والله والله العبرة في الركعة، يعني في رسول الله قبلها شك في الركعة الأخيرة هي الرابعة أم خامسة، الشك الآن موجود واضح. فهنا ماذا يصنع؟ شكك في ركعة، يعني إيه صلى كما قال أدى جزءا من صلاة متردد في كونه منها، وما يدري هل هذه زائدة أو ليس بزائدة الخامسة، فيسجد السهو لذلك. أما في الصورة الثانية شك في عدد الركعات، الآن شك هل هي الثالثة أو الرابعة، فهو لم يشك في كونه صلاة واضح، إنما شك في ماذا؟ في هل عليه ركعة أو لم عليه ركعة. في أثناء شكه أي نعم تذكر، فهو لم يفعل هذه الركعة شاك في كونه صلاة أو ليس بصلاة، وعلى هذا ثم زال الشك فصلى الركعة الأخيرة ما غير شك. نعم طيب نقف عند هذا. خلصنا العبادة حسيت انك مو طبيعي اليوم، يعني في شيء غلط. انزين تعيدها الشك في الصلاة.